جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اعتاد الناس في يوم معين من السنة التقرب إلى الأولياء بذبح ونحوه كما في بعض البلدان، هل يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بالذبح في ذلك اليوم بعينه؟ لا ينبغي، لأن ذلك قد يكون تشجيعا لهم وتقليلا لهم في تخصيص هذا اليوم من غير دليل شرعي، فلا ينبغي لك أن تسن سدة ليس لها أصل في الشرع، لأن هؤلاء الذين اتخذوا إقامة المولد للرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم أخذوها تقليدا لمن كان قبلهم، لما رأوهم يحتفلون بمولد أنبيائهم قال ضعفاء المسلمين أو ضعفاء الإيمان والذين ليس عندهم فقه في الدين ولم يبحثوا عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة، ما بحثوا حتى يقولون إن أسلافنا وقدوتنا لم يفعلوا، لا، بل أخذوها من تلقاء أنفسهم وقلدوا النصارى في إقامة موالدهم أو حفل موالد أنبيائهم وحذوهم، وهذا مصداق لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن قوم، فمن غيره. فالشيء إذا كان ليس له أصل من الشرع فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز الإنسان أن يقلد إلا في أمر شرعي له أصل من الكتاب والسنة، وإلا فلا. يقول السائل: هل يحل أكل لحم الذبيحة التي ذكر عليها اسم الله ولكن ذبحت بسبب بدعي كالمولد أو احتفال برأس السنة؟ لا ينبغي ذلك، في اعتقادي أنه لا ينبغي، فهذا من التنزه والورع أن يبعد عنها، وأقل ما يكون فيها شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. يقول السائل: يدخل المسجد النبوي بعض الناس يقول والذين يقيمون الموالد يتفاوتون، بعض الحفلات حسب ما نسمع يقام فيها منكرات والعياذ بالله لا يقلها لا شرع ولا عقل، وبعضهم ربما يقتصرون على قراءة شيء من السيرة ولكنهم يزيدون فيأتون بقصائد مديح للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيها غلو وربما فيها في شركيات، فمن أجل هذا منعت. نعم. قل السائل: بعض الناس يدخل المسجد النبوي يكون لابس قميص مكتوب عليه من الخلف اسم لاعب كرة نصراني، ما حكم صلاتهم؟ لا يجوز مثل هذا، لا يجوز أبدا، والواجب أن يتق الله وألا ينحل هذا المنحل أو يتخذه له شعارا. الصور كلها ما لم تكن ضرورة فهي محرمة، فكيف يعلى شأن مثل هذا ويجاهر به ويدخل فيه المسجد؟ ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أزيلي قرامك، وهو الستارة كان فيها بعض الأعلام أو فيها بعض التصاوير ستارة على النافذة، أمرها فأزالته وقطعته وجعلته وسائد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي إليه حلة فيها شيء من الأعلام خطوط نظر إليها نظرة، فلما انتهى بصلاته خلعها وقال: ردوها على أبي جهم، يعني الذي أهدى إليه، فإنها لهاتني آنفا عن صلاتي. فكيف يتخذ مثل هذا الشعار صورة وصورة لكافر ويدخل فيها للمسجد؟ هذا رفع لشأنه، تقديرا له. سأل الله عليكم، اكتب عليه اسم اللاعب يقول ليس صور. على كل حال هذا زيادة في الخبث، ما دام انه مكتوب على صاحب معناه اعلاء لشأنه ودليل على انه معجب به، ومن احب قوما حشر معه. الصلاة، نعم مثلا حكم الصلاة، والله اذا لم تكن باطلة فهي مكروهة، لكن لعله جاهل يجهل الحكم فيقال لعل صلاته صحيحة مع الكراهية ولا يعد، أما إن تعمد قاصدا فالذي يعتقد أن صلاته تبطل بهذا لأنه معظما لهذا الشخص ومعجب به، ولذلك اتخذ اسمه شعارا له فجاء به. حسن الله عليك. سألنا يقول أنه يحبكم في الله، ويقول ما هو مقدار الدينار الذهبي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف، ما هي شروط قطع يد السارق؟ أما المقدار، مقداره في الفضة كان يقول أن الدينار 12 درهم من الفضة، وأما مقداره يعني بالمثاقيل أو بالجرامات الآن ما أستطيع الله أن أعطيه جوابا، لأن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى المقاييس، لأن معروف أن هناك نصاب الذهب كان بالمثاقيل بالمثقال، يقول عليه الصلاة والسلام يعني حدده عليه الصلاة والسلام 20 مثقال، هذا نصاب الذهب، ولكني ما أستطيع الآن أن أعطيه مقدار الدينار بالضبط لأن ما يحضرني تحديده. وش السؤال الثاني؟ شروط قطع يد السارق. شروط قطع يد السارق كثيرة، وظهر لي أنها 10، فالذي يحضرني منها أولا أن يكون عاقل، ثانيا أن يكون الذي سرقه نصابا وهي 3 دراهم فأكثر، وأن يكون من مال مباح، وأن يكون محصن يعني من حرز، أن يكون من حرز وأن لا يكون فيه له فيه شبهة، يعني كان يقول إن لي مال شراكة في هذا المال وأنا إنما أخذت شيئا من مالي أو نحو ذلك، المهم لا يكون له فيه شبهة، وأن لا يكون ابنا لصاحب المال أو يكون عبدا له. هذا بقية الشروط التي تحضرني الآن، لأن الفقهاء ظاهر لي والله أعلم ذكروا 10 شروط، يعني من الحرز هذا معروف ذكرنا، يكون من حرز وكل مال له حرز يخصه، يعني ليس حرز الإبل مثل حرز الذهب والفضة، الإبل إذا عقلت يعني ربطت بالعقال فهذا حرزه، إذا جاء وفك العقال وأخذه يعتبر أخذه من حرز. نعم. على كل حال هي موجودة في كتب الفقه مسرودة معدودة تنعد 10 شروط، أنا ذكرت أكثرها لكن قد يكون بعضها غاب عني الآن. صلى الله عليه وسلم يقول ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ هذا والله أعلم أنه دليل على أن الإيمان، أن المؤمنين في آخر الزمان كلهم يحبون أن يسكنوا في المدينة ويأوون إليها وتميل قلوبهم إلى السكن فيها، فيكون فيها مهبط يعني مسكن المؤمنين ومآلهم إليها أكثر. ولعله جاء في بعض الحديث أن الحرمين كلها في بهذه المثابة. ويعني يأرز بمعنى أنه يأوي ويرجع إليها، مثل ما تأرز الحية إلى جحرها، مثل ما تأوي وتشتاق إليه. أحسن الله عليك. سائل يقول أنه من اليمن، يقول أن جدته عاجزة وأراد أن يعتمر عنها، فهل له ذلك لأنها لا تقوى على السفر؟ نعم، إذا كانت لا تستطيع وليس في أمل أنها تستطيع، فإن المرأة لما قالت يا رسول الله إن أبي قد كبر سنه وقد أدركته فريضة الله في الحج أو فريضة الإسلام في الحج ولا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. فهذا حكم وحكم الميت، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك فحج واعتمر عنه، ولك أجر إن شاء الله تثاب على ذلك. أحسن الله عليك. سؤالا يقول هناك حديث في فضل إدراك تكبيرة الإحرام في المسجد النبوي لمدة 40 صلاة، فيكتب له من فعل ذلك ورأتاه من النار ومن النفاق. نعم، ولكن نص الحديث ما حفظه، إلا نعم في حديث ظهر لي أنه صحيح وثابت، لكن الذي ما ثبت الذي يقول أنه إذا صلى 40 صلاة وكذا وكذا الذي الآن متعلقون به كثير من الناس، هذا هو الذي فيه مقال ولم يصل إلى درجة الصحة. أما 40 يوما ما تفوته لا تكبيرة الإحرام ولا شيء، نعم هذا حديث صحيح، لكن مع الأسف أني ما أستطيع أن أسوق الحديث بنصه تماما، فليبحث عنه موجود. يقول السائل نسمع عن زواج المسيار، فما هو وما حكمه؟ هل هو أصل في الشرع؟ زواج المسيار سئل عنه شيخنا بن باز رحمه الله، وقال إنه يعني حسب ما فهمتنا من جوابه أنه إذا اتفقت فيه الشروط، شروط النكاح الصحيح المعروف شروطه كاملة، يعني الواجبات الإجاب والقبول والولي والشهود وعدم الموانع، في هناك شروط إذا اجتمعت كلها وانتفت الموانع فلا بأس به بشرط أن يعلن، أما أن يكون سريا فلا، شرط أن يعلن أعلن النكاح، أما يكون سري فهذا شبيه والعياذ بالله بالزنا، ما هو طيب. لكن لا ننسى أنه لا بد أن تجتمع جميع الشروط، شروط النكاح المعروف، وتنتفي الموانع، ومن ذلك أن يعلن بشرط أن يعلن ولا يكون سريا. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل لي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كلما مررت بالحجرة؟ لا، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع لحظات حياتك في أي مكان كنت، وكلما أكثرت الصلاة والسلام عليه فهو خير لك وأفضل، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وأما أن تقصد الحجرة لزيارته والسلام عليه فهذا ليس من السنة، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، لأن العيد معناه هما يعود وما يتكرر من زبان أو مكان. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لو أنك في الصين، وليس معناه أنه يسمعك، لكن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمته السلام، فصلي وسلم علي في أي مكان، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الثاني إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، ولا سيما ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وإذا سمعنا بذكره عليه الصلاة والسلام رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم عليه.